السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع حلقة خاصة حول القدس قبلة الأحرار. هذا البث المتزامن الذي تقوم به قناة الرسالة ومجموعة من القنوات المباركة في نفس الوقت في حملة مشتركة لتحريك الأمة في قضية فلسطين وقضية القدس. ألغينا رياح التغيير هذه الليلة لأجل هذا الموضوع الهام، وجزء من مشروعنا في التغيير الحضاري مشاريع خاصة لدعم قضية فلسطين. قضية فلسطين تختلف عن كل قضايا الأمة، بل حتى كل الثورات التي تقوم. قضية فلسطين هي القضية المركزية لأمة الإسلام. هذا الخنجر الذي موجود في خصر الأمة لا يمكن أن ننهض ما دام هذا الخنجر موجود، ولذلك لنا دور رئيسي في تثبيت الأمة وتثبيت الفلسطينيين في أراضيهم وفي أماكنهم، وإلا لو خلت هذه رأس الحرب يكون انكسر. الفلسطينيون الذين ثبتوا في أراضيهم والذين يقاوموا هذا الاحتلال المجرم، هؤلاء واجبنا جميعا أن نكون العمق الاستراتيجي لهم وندعمهم ليثبتوا ويستمروا في مقاومتهم. ولذلك كانت هذه الحلقة الخاصة بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المباركة في أنحاء العالم الإسلامي والعربي. يشاركنا عدد كبير من الجمعيات الخيرية والإغاثية، تجدون أسماءها وأرقام حساباتها عندكم على الشاشة مباشرة. تحدث الإخوة قبلنا حول الفلسفة والفكرة الذي يسبق هذه المسألة. نحن اليوم نريد أن نتحدث عن الجانب العملي، ومعنا الأخ حسام غالي، حياك الله يا أخي حسام، وسعيدين بوجودك معنا. دعنا نبدأ أخي حسام بالحديث عن أحداث اليوم، تعطينا آخر الأخبار وماذا جرى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، حصل اليوم أن الصهاينة أخذوا عبرة مما جرى في الجمعة القادمة الماضية عفوا، حيث أنه استطاع أن يدخل حوالي 200,000 مقدسي. هم لا يريدون أن يصل هذا العدد الكبير إلى المسجد الأقصى، لأنه سيعطي صورة للعالم بأنه هذا المكان إسلامي، فإذا بهم يضيقون. لأول مرة يمنع أهل 48 من الوصول، إلا تحت 50 سنة ممنوع. لأول مرة يمنع دخول الشباب المقدسي الذين يحملون هويات مقدسية، فضلا عن الضفة الغربية. اليوم أقول لكم بإحصاء بسيط، حوالي 500,000 فلسطيني منعوا من دخول الأقصى. الأقصى اليوم لم يصلي به إلا 70,000 فلسطيني فقط. عادة كم كان يصلي؟ الجمعة الماضية وهي أول جمعة كان فيها 200,000، اليوم نتحدث عن 70,000، لأنهم يخططون حتى في ليلة القدر وفي الجمعة القادم أن يكون العدد أقل من ذلك بكثير. وهم بهذه الطريقة يحاولون أن يمنعوا من تحرير المدينة في يوم الجمعة كما كان يحصل في المرات الماضية. الشباب عند أبواب المسجد الأقصى وعند أبواب المدينة البلدة القديمة، لأنه فرضوا مجموعة من الطوق، طوق عند المسجد الأقصى، طوق عند البلدة القديمة، طوق حول مدينة القدس بالكامل، حصلت مشادات، وحصلت يعني مشادات قوية جدا، وضرب عدد كبير من الشباب، وتم اعتقال عدد مجموعة من الشباب. فاضطر الشباب أن يصلوا في الطرقات وأن يصلوا تحت الشمس وهم صيام، ومنع مئات الألوف من أن يصلوا إلى المسجد الأقصى المبارك. وماذا عن الأحداث في القصف وغزة، آخر الأخبار في هذه؟ واضح أنهم يحاولون أن يعاقبوا أهل القدس بما جرى من عملية التي حصلت في أم الرشراش التي يسميها اليهود أيلات، وبالتالي انتقموا من غزة وانتقوا من القدس، فقصفوا وقتلوا مجموعة من في غزة، واليوم قتل مجموعة أيضا، وواضح أنه في عمليات قاسية جدا في مدينة غزة، والمقاومة هناك ردت عليهم، وأرادوا أيضا أن ينتقموا من الشعب الأعزل في القدس الذي لا يملك إلا أن يدخل يصلي في المسجد الأقصى، فيعني فشوا كل خلقهم في المجموعة التي كانت في المسجد الأقصى المبارك. على كل حال، نحن كأمة تعودنا على هذا الإجرام من اليهود ومن الصهاينة، وتعودنا على أن العالم كله يعني يسكت عن هذه الجرائم، ورأينا هذا بشكل واضح. يعني العالم اليوم يتكلم عن كثير من الجرائم، يركز على كثير من المآسي، لكن عندما يأتي الأمر لقضية فلسطين يعني توجه الأنظار. نحن لن ننسى قضايا الأمة الأخرى، لن ننسى قضية سوريا، لن ننسى الوضع في ليبيا، لن ننسى الوضع في الصومال، في اليمن، سنتحدث عن هذا في حلقات قادمة إن شاء الله. وسيكون لنا في الأسبوع القادم، لن يكون لنا حلقة في الخميس والجمعة، وإنما أجلناها إلى يوم 29 و30، حتى بس نعطي فرصة لأنفسنا ولكم للعبادة. سيكون لنا حلقات خاصة في القضايا الأخرى إن شاء الله على الهواء، لكن حلقة اليوم مخصصة عن قضية فلسطين وعن قضية القدس بالذات ودور الأمة في هذا الجهاد. هذا جهاد تثبيت المقدسيين في القدس وتثبيت أهل فلسطين في فلسطين والمقاومة، هذا جهاد من أعظم الجهاد. ونحيي مؤسسة القدس المباركة التي تخصصت كما نعرف في قضية القدس وليس كل فلسطين. قدس تحديدا. تعطينا فكرة بس بسرعة عن مؤسستكم المباركة. مؤسسة القدس هي مؤسسة مدنية أهلية تعمل لدعم صمود المقدسيين في مدينة القدس، وتعمل لتثقيف الأمة الإسلامية بواقع مدينة القدس، وتقيم مجموعة من المشاريع بالتعاون مع عدد كبير من المؤسسات الخيرية في العالم العربي والإسلامي وحتى في أوروبا وغير ذلك، من أجل دعم المقدسيين داخل هذه المدينة المباركة وإبراز قضية القدس والدفاع عن حقوقهم في شتى المجالات. ومجالاتكم في قضايا الإغاثة ولا في غيرها أيضا؟ في قضايا التنمية تحديدا، داخل القدس في قضايا التنمية وليس الإغاثة، وخارج القدس في مجال التثقيف وتوجيه الناس فكريا لفهم حقيقة ما يجري في القدس. حسام، لما تقول التنمية تركز على ماذا؟ نركز على 4 قطاعات أساسية. نركز على قطاع التعليم لأنه في واقع مرير في قطاع التعليم. نركز على قطاع الإسكان وهو القطاع المهم جدا في حربنا مع الصهاينة. نركز على قطاع المقدسات لأنه في تركيز على الهجوم على المسجد الأقصى وعلى مقدسات المسلمين في هذا البلد. ونركز على مجموعة من المحاور الأخرى، قطاع الاجتماعي الصحي الواقع المعيشي، قطاعات صغيرة ممكن أن نركز عليها في حماية أهلنا ودعمهم داخل مدينة القدس. بارك الله فيك. طبعا أنا يعني على اطلاع مباشر مع الأخوة في قيادة مؤسسة القدس. أحب أطمن مشاهدينا الكرام في كل مكان، وما شاء الله اتصالات من كل العالم. يعني اليوم بعد حلقة الدكتور محمد ثويني كانت حلقة على الهواء مباشرة الساعة 2:30 ظهرا في توقيت مكة المباركة، ما توقفت الاتصالات ما شاء الله، وما توقفت التبرعات حتى من أوروبا وغيرها، يعني إن شاء الله في كل شيء مبارك. نحن نريد أن تستمر هذه الحملة من خلال هذه الحلقة. سنعرض عليكم مجموعة من المشاريع، وسنعرض عليكم مجموعة من التقارير، واتصالات أيضا مفتوحة لكم إن شاء الله. بس أحب أطمنكم تماما أنها هذه مؤسسات، ما إحنا لا نتعامل إلا مع مؤسسات موثوق بها تماما، نعرف قياداتها، نعرف القائمين عليها، نعرف الأموال أين تذهب. كل الذي سنطرح اليوم ليس له علاقة بالجانب السياسي أو حتى العسكري، هو جوانب تنمية وجوانب إغاثة وجوانب تثبيت للفلسطينيين. عندكم على الشاشة تظهر مجموعة من المؤسسات والجمعيات في عدة دول، فتستطيعوا أن تتبرعوا مباشرة في إذا كانت جمعية في دولتكم تستطيعوا تضعوا في الحساب مباشرة، أو من أي دولة أخرى تستطيعوا أن ترسلوها لأي حساب من هذه الحسابات. مرة أخرى جمعيات كلها موثوق بها، كلها معروفة لدينا، كلها تعاملنا معها سابقا، وأحب أطمنكم أن التبرعات بإذن الله تصل. تبرعاتكم أيضا أحب أشكركم عليها الحقيقة. في حملاتنا السابقة كان الناس يعيدون، والحمد لله نسبة الوفاء أخي حسام بالنسبة لجمهورنا يعني تصل حسب بعض ما يستطيع يوصلها، لكن نسبة الالتزام ما بين 92 إلى 98%، هذه نسبة أعلى من كل العالم بفضل الله عز وجل، فهذا شيء مبارك ونحييكم عليه. أرجوكم خذوا ورقة، خذوا قلم، اكتبوا رقم الجمعية الذي يظهر على الشاشة، رقم الحساب، في هواتف تستطيعوا تتصلوا تسألوا ما شئتم. أيضا أنا أتمنى أن يظهرون على الشاشة الموقع الإلكتروني لمؤسسة القدس، من خلاله تستطيعوا تقرأوا المشاريع بالتفصيل، لأن احنا الوقت لن يسع أن نعرض كل مشروع بتفصيله. وأيضا عندكم أرقام الحسابات أيضا في الموقع الإلكتروني لمؤسسة القدس. يعني هذه مؤسسة نحن نتعاون معها بشكل مباشر. قناة الرسالة لا تأخذ أي مبلغ من هذا، ولا تقتطع أي جزء من هذه التبرعات، كلها تذهب مباشرة إلى حملتكم هذه المباركة. أخي حسام بسرعة أنا أريد أن أمر على، يعني لن ندخل في الجانب التنظيري، سندخل في الجانب العملي بسرعة. هناك ذكرى لحريق المسجد الأقصى، تحدثنا عنها في دقيقة. أقول لكم سيدي، عندما تم إحراق المسجد الأقصى قالت يومها جولدا مائير الكلمة العجيبة، وهي كانت رئيسة وزراء العدو في ذلك الوقت: كان أصعب يوم في حياتي يوم حريق المسجد الأقصى، لأنها ظنت أن الأمة ستقوم ستنفجر، لكن لم يحصل شيء. لذلك قالت: أما أسهل يوم في حياتي فكان اليوم الذي يليه. نحن نريد أن نجعل من يوم حريق الأقصى يوما رمزيا، لنقول لهذه ولأبنائها ولأحفادها ولهؤلاء الأمة التي ابتليت بنا، ليس ابتلينا بها، ابتليت بنا بإذن الله، نقول لهم هؤلاء هم أحفاد وأحباب المسجد الأقصى المبارك، وسترون كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يقدموا لهذا المسجد ولهذه القضية المباركة في القدس في هذه الليلة وفي كل ليلة، وسنوصل بإذن الله رسالة، لأن المسجد الأقصى عندما تم إحراقه، تم إحراقه على يد متطرف صهيوني إنجيلي من أستراليا مايكل روهان، قام بإحراق المسجد الأقصى من عدة أماكن، طبعا لم يكن لوحده وهذا كذب، ثم قالوا عنه أنه مجنون ولم يحاكموه وأخرجوه إلى بلاده بعد ذلك، ثم احترق أكثر من ثلثي المسجد القبلي الذي تقام فيه الجمعة، لأنه كثير من الناس يظنون بأن المسجد الأقصى هو بناء واحد الذي يصلى فيه هو بناء اسمه المسجد القبلي، لكن المسجد الأقصى هو أكثر من 200 مبنى، 200 مبنى هو يعني يتوسع إلى مساحة 144,000 متر مربع، اليوم الشيخ كمال الخطيب يقول إلى السماء يصل بإذن الله. نعم، فلذلك احترق أكثر من ثلثي هذا المسجد، احترق فيه منبر صلاح الدين الذي بناه نور الدين، احترق فيه الخشب السقف من خشب الأرز اللبناني الذي عمره أكثر من 800 سنة، احترق فيه المحراب الصلاحي، وهكذا كثير من التاريخ التاريخية. يعني أرجو أن الجيل الجديد يعني يعرف هذا التاريخ، لا يفوتكم، لأن هذا حادث رئيسي حدث للمسجد الأقصى. مشروعكم حول أو مشروع، خلينا نبدأ باليهود أولا أو الصهاينة، ما هو مشروعهم لتهويد القدس وكم نجحوا في هذا المشروع؟ هم عندما احتلوا مدينة القدس عام يعني 67، احتلوا شرق القدس، كان عدد الفلسطينيين حوالي 20% في القدس، لذلك بدأوا في جملة مشاريع من خلالها كانوا يريدون طرد الفلسطينيين. نسبة اليهود الفلسطينيين كانوا في ضموا القدس، ضموا كثير، نعم. كبروها وضموا قرى يهودية وغير ذلك، قرى فلسطينية ومستوطنات يهودية، فبات عدد الفلسطينيين 20% بعد ما طردوا جزء كبير من الفلسطينيين وسحبوا هوياتهم المقدسية. كانوا يظنون أنه خلال هالأربعين خمسين سنة التي ستمر أو 42 سنة يعني يتناقص عدد العرب أمام سياسة الطرد والتهديد والإبعاد وسحب الهويات وإلى ما هنالك من أساليب. نعم. ظنوا بأنه يصبح عدد العرب 10%. نعم. ولكن تعلق لي على هذه أول شيء مدام عرضوها لنا. هذه صور لأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك. نعم. الآن الصهاينة يقيمون متاحف ويقيمون معابد تحت المسجد الأقصى، أصلها هذه جزء من كبير منها، لاحظ هذه الحجارة المملوكية كانت للماء، مجاري مياه للشرب والوضوء كان يحفرونها، هم حولوها، زوروا التاريخ، حولوها إلى أنه هذه آثار إسرائيلية أو يهودية قديمة منذ 5000 عام، وهذا كله كذب، لم يستطيعوا أن يثبتوا ذلك، كلها مملوكي وعثماني وأموي وعباسي. ثم بدأوا يخترعون هذه الآثار ويقولون أنه هذه كل أثر، كل حجر وجدوه في تحت الأقصى بنوا عليه قصة وأسطورة خرافية، وأخذوا يعني يغيرون ومن أدمغة الناس التي تأتي إلى تحت المسجد الأقصى المبارك، وأنفاق تهدد المسجد الأقصى وتهدد بيوت. هل هناك خطر من تساقط المسجد الأقصى؟ الخطر هو قائم. نعم. لكن أنا أعتقد أن الصهاينة الآن لا يودون أن يهدموا المسجد الأقصى. نعم. الآن يحاولون أن يستولوا على معالمنا، يقولون هذا ليس مسجد، هذا هيكل. نعم. وبالتالي هذه الأثار التي وجدوها ودفعوا عليها مئات مليون دولارات حتى يستطيعوا يزوروها. نعم. أعتقد أنهم لن يفرطوا بها بهذه السهولة ويهدموا الأقصى، إنما سيقولون هذا هو الأقصى، مكان مشترك بيننا وبينكم، أنتم تصلوا في نصف ونحن في نصف. أيه. ثم شوي شوي يأخذونه كما حصل في المسجد الإبراهيمي، وهذا أكبر خطر يهدد المسجد الأقصى في هذه الأيام. بالنسبة لوجود الفلسطينيين في القدس بدأت به. نعم. فلذلك لكن خلال هذه الفترة 42 سنة الوجود الفلسطيني وصل إلى 35% الآن. وهم يتوقعون في عام 2020 لو بقي هذه الوتيرة، يعني قاعد يزداد الآن وجود الفلسطيني، لأنه في هجرة عكسية يهودية. نعم. والفلسطينيون في عندهم 3.1% نمو طبيعي، بينما اليهود وصلت إلى 1.1%، يعني التكاثر عند الفلسطينيين أضعاف التكاثر عند اليهود. وهناك هجرة عكسية عند اليهود، لأنه القدس مدينة طاردة لليهود. ليش؟ منطقة ما فيها خدمات سياحية قوية، في وجود المسلمين والعرب واليهود ما بيحبوا وجودهم. إضافة إلى أنه هناك في تسهيلات أكثر عندهم. وبالتالي هذه بشارات يعني. طبعا. فوصل العدد الفلسطيني إلى 35%، 2020 بيوصل فوق 40%، 2030 بيوصل 50%. هذا يعني يمكنهم أن يؤدوا أو يحصلوا على رئيس بلدية. هذا جعل اليهود أنه لابد من جعل موقف أو استراتيجية جديدة في التعامل مع المقدسيين، فكانت استراتيجية الجدار الذي سيطرد 160,000 فلسطيني لأنه تلوى بين أحيائهم وحطلعهم في الخارج، ثم استراتيجية قانون الأملاك الغائبين الذي سيطر على عدد كبير من أملاكهم، إضافة إلى استراتيجيات هدم المنازل، مصادرة المنازل، تزوير الوثائق العثمانية لسحب هذه المنازل، واستطاعوا أن ينجحوا في سحب آلاف المنازل من الفلسطينيين بهذه الأساليب الخبيثة، إضافة إلى التضييق والطرد والإبعاد والسجن وإلى ما هنالك. طيب يعني إذن هم كإسرائيل كيان صهيوني ويهود وصهاينة عندهم مشروع واضح لأجل تهويد المسجد الأقصى وتهويد القدس بشكل عام. نحن في رياح التغيير، نحن في مشروع التغيير الحضاري، نتكلم عن فلسفة هنا نسميها المقاومة ومقاومة المقاومة. إسرائيل أو الكيان الصهيوني يريد أن يجعلنا في الحضيض ويجعلنا دائما يعني تحت الضغط. نحن عندنا مشروع أن احنا نواجه هذا، وبالتالي دعنا الآن في بقية الحلقة سنكتفي بالتنظير وسننتقل فورا إلى المشاريع. لكن قبل المشاريع ذكرتوا لي أن هناك فيديو عن أم كامل حفظها الله، ما أعرف إذا كان جاهز تعرضونا إياه يا إبراهيم ولا الشباب. حدثنا عن هذا القصة أم كامل وإذا نستطيع أن نعرض لها. أم كامل أسطورة من أساطير مدينة القدس، قدر الله سبحانه وتعالى أن تصبح رمزا لهذه المدينة بدون أن يعني تطلب ذلك. هذه امرأة مسكينة عايشة في منزلها، الصهاينة طردوها من قبق خارج القدس فأخذت بيتا في غرب القدس، فعندما احتلوا غرب القدس طردوها، وعندما أخذت بيتا في شرق القدس أيضا طردوها، وعندما أخذوا زوجها كان معها في الطرد ألقوه في الخارج فمرض من شدة البرد. ألقوه وين؟ في خارج المنزل. وبعد أن أخذوا الأدوية والأشياء التي كانت عليه وكذا ثم مرض في الخيمة وتوفي الرجل رحمة الله. والفيديو طبعا هو كبير وأنا أتمنى من يشاهد الفيديو نعرض شيء منه أن يحصل، موجود على موقع المؤسسة كل الفيلم، يعني فيلم موجود كامل في قناة الجزيرة كمان. وطبعا لا نستطيع أن نعرضه كله لأنه طويل يبدو شوية، خلينا نعرض شيء منه. تفضل. هذه هي أم كامل. هذه أم كامل تحدث عن زوجها. لما يطردوه في البيت في كل وسائل، هذا شو بقولوا لهذا؟ واليوم الثاني تلفون الشرطة بتقول لي معاك الساعة 7 احنا جايين، هي احنا كذا، مرة بيجيني بلباس شرطة مرة بيجيني بلباس عسكر. يا بنت الحلال شو هالدين هذا؟ فيش دين عندهم، فيش دين، كلهم عسكر. أجوني بليلة 9/11/2008 بقوة ما بعلم فيها إلا غير رب العالمين. طبعا طوع كل المنطقة، كل حي الشيخ جراح. بتفاجأ بالليل الساعة 3:30 كان عندي هون متضامنين أجانب نايمين كانت في خيمة هون بريت البيت ونايمين فيها. بتفاجأ مخدين الأجانب ومخدين الأدوات تبعينهم وداخلين علي على البيت، افتح الباب. بدي أفتح الباب، أنا كنت حاطة العباية على حالي، بدي ألبس العباية وحطيت على راسي. بتفاجأ إلا هم 50 واحد دخلوا على الغرفة تبعتي مع 3 مجندات، مسكوني مجندات تنتين وألقوني بالعراء بشهر 11. الدنيا كانت صبا وبرد ومش لابسة شيء، اللي حاطة العباية بس على هيك الله رحمني، حاطة العباية جنبي وحطيت على راسي وزتوني بالشارع الفوقاني وكلها مطوقة المنطقة. يا حرام ضل زوجي لوحدة لأني كنت حامل تلا لسه تبعت البول بده يبول، ماخدين تبعت البول زتوها على الأرض، كمل البول على التخت لأنه ما بيقدر يقوم، بول على التخت، خدوه 2 جنود زتوه عند الجيران وقع على الساحة، فرغوا كل حمولة البيت، كل عفش البيت، كل محتوياته أخذوه كله وصادروه وتركوني في الشارع مرمية والزوجة عند الجيران للساعة 10:30 تاني يوم الصبح. لاتصلت وأنا بالشارع في ولادي، أجوا ولادي أخذوا أبوهم على المستشفى، صبتوا كمان جلطة، طلعت الجلطات تتوالى، نيمنا بالفرنساوي، اتوفى في الفرنساوي الله يرحمه. يعني هي مأساة لا شك، ورحمه الله تعالى ويجمعك يا أم كامل بزوجك بالفردوس وينتقم ممن ظلمكم. ويعني هذا ليست غريبة على يعني وقاحة ويعني جرأة وعدم إنسانية واضحة جدا. طيب احنا يعني منهجيتنا هنا أننا لن نكتفي بعرض المآسي وإن كانت مؤلمة، وإنما سننتقل إلى العلاج، وهذا حديثي معكم وطلبي منكم. أرجوكم يعني الأمة بعض الوعاظ كذا يجعلونا نبكي وكذا، نحن نريد أن نحول هذه العواطف وهذه المشاعر نحولها إلى عمل. ولذلك أنا أتمنى بجد أن ما فيكم واحد يرى هذه الحلقة إلا ويأخذ رقم الحساب أو أي حساب من الحسابات التي تظهر عندكم، وأسألكم بالله تبرعوا ولو ب10 دولارات يعني برئوا الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. أنا من الأشياء اللي عجبتني أخي حسام الأسبوع اللي فات لما ظهرت قضية الصومال والأزمة، وإحنا أيضا عندنا واجب وسنقوم بحملة خاصة بهذا، هناك حملة أقيمت في غزة لنصرة أطفال غزة، ينصروا أطفال ويساعدوا أطفال الصومال. نعم نعم. هؤلاء الذين يعني 70% منهم تحت خط الفقر هم يتبرعوا، فكيف بمشاهدينا الكرام؟ أرجوكم أرجوكم بالله عليكم لا تتفرجوا فقط تفرج السلبي، وإنما ليكن لكم مبادرة. أسألكم بالله الآن ما تنتهي هذه الحلقة إلا وكل واحد قد سجل رقم الهاتف ورقم الحساب، وخلال الأسبوع القادم تكونوا قد قمتم بتبرعكم إن شاء الله. خلينا أخي حسام ننتقل إلى العمل، وخلينا ننتقل إلى المشاريع. طيب اللي راح نعمله معكم يا سادتي الكرام مشاهدينا الأفاضل أن سنعرض لكم مجموعة من المشاريع، سنتحدث عن المشروع وسنتحدث عن هدف المشروع وتكلفة المشروع. إذا كنتم تريدون تفاصيل عن هذا المشروع موجود كل التفاصيل على موقع مؤسسة القدس المباركة، فيه كل التفصيل. طيب نبدأ بالمشروع الأول، تشرح لنا أخي حسام. عقارات القدس هناك خطة منهجية من قبل الاحتلال لاستملاكها، من سواء من عملية تزوير يعني الورقة التي هي الطابو يسمونها في القدس، أو من خلال قانون يسمى قانون أملاك الغائبين، يعني إذا كان الشخص خارج القدس يمكن أن يصادر، أو حتى من خلال أنه هذا المنزل لا يسكن به الناس إلا قليلا، عندهم مجموعة من القوانين فيصادرونه. من أهم الأمور أن المنزل عليه نوع من الضرائب، هناك أكثر من 20 نوع من الضريبة، حتى التلفزيون عليه ضريبة، حتى الهوائي عليه ضريبة، وساعة النافذة عليه ضريبة، علو السقف عليه ضريبة، يعني كل شيء لابد أن تدفع له ضريبة. تصل الضريبة في المنزل الواحد، منزل 100 متر مربع، إلى أكثر من 500 دولار، والمعاش الراتب المقدسي يصل إلى 1000 دولار، فلو دفع 500 دولار ضريبة و500 دولار إيجار المنزل ما أكل ولا شرب. نعم. فنحن ماذا نحاول؟ البيوت التي هناك محاولة يهودية للسيطرة عليها لتزويرها لقضية ما، سواء الضرائب أو غير ذلك، نحاول أن نستملكها من خلال شرائها وضمها إلى مشروع مدرسة، إلى أو أن نسكب بها مقدسيين، أو أن نجعلها وقفة من الأوقاف. فعندنا مثلا هذا المنزل عبارة عن منزل يعني أكثر من طابقين، والمشروع يكلف حوالي 835 ألف دولار. هذا المنزل مهدد بالمصادرة، نحن لا نريد أن نعلن المنزل الآن حتى اليهود ما يشعروا بذلك، لكن هناك أكثر من حالة. يعني منزل، هذا منزل كبير يعني. كبير، طابقين، ممكن يعيش فيه أكثر من أربع عائلات، ويمكن أن يضم إلى يصير مدرسة أو يضم إلى مدرسة، هو قريب من مدرسة من المدارس، ممكن حوله إلى مشروع تعليمي أو إلى مشروع سكني، ويمكن أن يكون وقفا. مشروع الوقف مهم جدا في في في موضوع القدس. نعم. وبالتالي هذا نحن نحمي منزل من منازل مدينة القدس لو تم شراء هذا المشروع. طيب يعني بس عشان جمهورنا الكريم يشاركنا، ليس بالضرورة طبعا أن يدفع المتبرع كل هذا المبلغ. نعم. ممكن نعم. يدفع جزء من هذا المبلغ. بالضبط بالضبط. عندما يتبرعوا للمشاريع هل بالضرورة أن يذكروا اسم المشروع؟ ليس بالضرورة، إلا إذا أرادوا ممكن أن يتصلوا على الأرقام الساخنة الموجودة ويخبرونا أنه أنا تبرعت بمبلغ كذا وكذا على رقم حساب. نعم. كذا، أريد هذا المبلغ أن يخصص لهذا المشروع، ما في عندنا مشكلة. ممكن إذن تخصصوا تبرعكم لمشروع من المشاريع التي سنعرضها، وممكن أن تخصصوا لجهة من الجهات التي سنعرضها، وممكن بأي مبلغ، ليس بالضرورة بكل هذا المبلغ. الأرقام الساخنة موجودة عندكم على الشاشة مباشرة، فأرجو أن تأخذوها، وإذا حبيتوا تتبرعوا بشكل عام، والأخوة ثقات يستطيعوا أن يتصرفوا ويحددوا الأولويات، فاتركوها لهم ولعلنا نشجع هذا، أو إذا في واحد عنده هدف معين أو رغبة معينة أيضا لكم هذا الاختيار. شيخنا إشارة. نعم. إشارة أنه إذا واحد حابب أن يتبرع بمشروع متكامل. نعم. ولكن هذا المبلغ كبير عليه. أي. هناك عدة خيارات. أي. نحن جاهزون نعطيه خيار بيت أصغر ب300 ألف دولار مثلا. نعم. يقول أنا بدي بيت في الكامل. نعم. وأريد أن يكون وقف، ويكون وقفه دون شروط محددة، نحن جاهزون. جميل. ما يريد. جميل. نحن جاهزون. بشرك أنا، إحنا في حملتنا اللي عملناها قبل حوالي سنة وشوية كان حجم التبرعات التي جاءتنا خلال ساعتين وصل إلى 2 مليون دولار. الله. نعم. فنحن نتوقع إن شاء الله من جمهورنا، وخاصة في رمضان المبارك، أن يعني يشاركوا بهذا. قبل ما نكمل، الزكاة جائزة لمثل هذه المشاريع؟ والله بعض المشاريع يجوز فيها الزكاة. نعم، فأنتم محددة عندكم. هو يطلب، يقول إذا كانت زكاة ويقول أنه هذا المال الذي أرسلته هو زكاة. نعم. فنحن نصرفها في المشاريع التي هي يجوز فيها الزكاة. وعندكم فتوى، عندكم جهة فتوى وكذا زي. في يعني مشاريع خاصة بالفقراء تحديدا. نعم. مثل دعم مثلا منزل إذا كان يعني أهله قصروا على يعني نفقات المنزل فنساعدهم حتى ما يخرج. إذا مصارف الزكاة أيضا محسوبة، وهناك يعني الأشياء اللي مخصصة للزكاة الأخوة يقوموا بذلك، فأيضا زكواتكم ممكن جزء منها إذا حبيتوا يذهب لمثل هذه المشاريع المباركة. خلينا ننتقل لمشروع آخر. طيب تفضل يا أخي اشرح لنا هذا المشروع. موضوع التعليم في القدس موضوع حساس وكبير، وأقول بصراحة بموضوع المدارس الآن أكثر من 46% ممن يدرس من طلاب القدس، يعني ثلث طلاب القدس يدرسون وثلثين من دون دراسة، لكن ممن يدرس من طلاب القدس 46% يدرس المنهج الإسرائيلي من خلال المدارس الإسرائيلية. الآن نحن نريد أن ندعم المدارس العربية الموجودة، سواء كانت من مدارس الأوقاف أو مدارس السلطة أو مدارس الأنرو أو مدارس الخاصة. نريد أن ننشئ مدارس جديدة، نريد أن نرمم المدارس الموجودة، لأن الصهاينة يمكنهم من خلال عدم ترميم المدارس أن يصادروا المدرسة، يقولون هذه غير مناسبة للتعليم ويطلعوا فيها قرار ويأخذوها ويضموها إلى البلدية. فنحن نحاول أن نحمي مجموعة من المدارس فنرمم مجموعة، ومدرسة تكون ضخمة جدا فترميمها مكلف جدا طبعاً. هنا أمامنا مدرسة بترميم 442,000 دولار، فيمكن هذه المدرسة أن ترمم لأنه في بعض الصفوف غير صالحة بالفعل للتعليم، يعني الماء ينزل منها رطوبة وصعبة في بعض الحشرات، والنوافذ غير محكمة، التبريد في الشتاء، التكييف في الشتاء بالنسبة لل... وذكرت أنت في ثلثين الطلبة لا يدرسوا؟ لا يدرسون. نعم. حالة التسرب المدرسي في القدس ضخمة جدا، وهذا ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بل إن الإدارات الإسرائيلية في المدارس تغض الطرف عن خروج الطلاب وهروبهم من التدريس في المدارس الخاصة بهم. أكثر من ذلك، هناك انتشار للمخدرات في المدارس التي تشرف عليها البلدية الإسرائيلية في الأحياء العربية. يعني هم يتقصدوا. طبعا. طبعا طبعا. طيب ننتقل إلى مشروع آخر، تفضل. موضوع الشجر موضوع حساس الآن، خطورة الموضوع يأتي من موضوع الجدار الذي حصل. هذا الجدار كما قلنا قبل قليل سيتلوى بين أحياء القدس ليفصل أحياء عن بعضها. الآن هناك مجموعة من القرى لم كان مصدر دخلهم تجارة كثيرة، عندهم أراضي لكن أراضي بور، الآن لم يعد عندهم مجال للانتقال إلى داخل المدينة للعمل فصاروا معزولين بسبب الجدار، وبعض بعض القرى عزلها الجدار بالكامل من كل الجهات، حتى ما في مركز صحي فيها. فنحن حتى يستطيع أن يثبت، حتى ما يخرج الهدف أنه يطردوه، حتى يستطيع أن يثبت نحاول أن نزرع له الأرض بأشجار مثمرة. وهذه الأشجار المثمرة نحن عندنا إن شاء الله إمكاني نزرع أكثر من 5500 شجرة مثمرة في مجموعة من هذه الأراضي. الهدف إذن الهدف ليس زينة يعني، وإنما الهدف طبعاً الهدف إن أشجار مثمرة لأجل أن يبقى الناس في أماكنهم. هلا في قانون ثاني خطير وهو قانون أملاك الغائبين. هناك مجموعة من القرى التي جاء الجدار فصل القرية إلى خارج الجدار، أما الأراضي الزراعية فصارت داخل الجدار. هذا يعني خلال 3 سنوات يمكن الاحتلال أن يصادره لأنه السكان خارج الجدار. فنحن ماذا نريد أن نفعل حتى نحمي هذه الأرض؟ نزرعها ونأتي بشخص يضمنها، يصير نوع من التضمين لهذه الأرض، فإذا ما زرعت من خلال استئجار الأرض للزراعة من قبل فلسطيني آخر مقدسي في الجهة الثانية من الجدار. نعم. فهذا يمكن أن يحميها. ضمن مشاريع متعددة في ذلك. جميل. هذا التنوع في المشاريع أمر جميل جدا. نعم. ننتقل إلى مشروع من نوع آخر. طبعا المدارس في القدس كما تحدثنا فيها الكثير من الصعوبات ولا تكفي أصلا، يعني جزء من سبب عدم دخول الطلاب كل الطلاب إلى القدس ما في كمية من الصفوف. القدس بحاجة إلى يعني 9,000 غرفة صفية خلال 10 سنوات من الآن. فنحن نقول أنه لو زدنا بعض المدارس الموجودة، زيادة الفصول فيها. زيادة الفصول، رفع طابق. نعم. يعني في استغلال منطقة، كثير من الأمور، فنحن بحاجة إلى مثل هذا الأمر. عندنا مدرسة ممكن أن نزيد فيها ونوسع فيها توسعة جيدة جدا، في عندنا إمكانية، فيكلف هذه الزيادة 620,000 دولار، وهذا ممكن ترخيصها. هي المدرسة مرخصة. موجودة ومرخصة وعاملة. نعم. ولكن نحن نريد أن ندعمها، لأن فأنتم تريدوا استغلال الفرص القانونية اللي موجودة بأكبر. نعم. درجة ممكنة من أجل تثبيت أهل القدس بأماكنهم. صحيح. وإلا تحولت القدس إلى مدينة يهودية لا سمح الله تعالى. قبل ما نكمل مرة أخرى أحث جمهورنا الكريم على أخذ أرقام الحسابات، أخذ الأرقام الهواتف، سجلوا المشاريع، التي تحبوا أن تتبرعوا فيها، ممكن تسجلوا كل أنواع المشاريع ثم في نهاية الحلقة تقرروا يعني أنا والله هذا المشروع يهمني أكثر من غيره، أنا أعتقد أن هذا المشروع فيه أجر أكثر من غيره، هذا عندكم القرار. لكن أرجوكم يعني طلب أتمنى أن كلنا يشارك فيه، وأنا سأشارك معكم فيه إن شاء الله، أن ما تنتهي الحلقة إلا وكل واحد فينا قد اختار مشروعا وحدد مبلغا للتبرع لإحدى الجهات التي تظهر أسماءها وأرقام حساباتها وهواتفها باستمرار على الشاشة معكم. نرحب مرة أخرى بأخي حسام غالي من مؤسسة القدس المباركة، يا ريت في الإخراج تخرجونا أيضا الموقع الإلكتروني لمؤسسة القدس، لأن نحن قاعدين نعرض المشاريع بشكل مفصل الآن يظهر عندكم على الشاشة، بشكل مختصر احنا نطرحها، أكيد اللي فيكم جداً مهتم ياخذ التفاصيل بالكامل موجودة، مشروع كل مشروع من هذه المشاريع موجودة على الموقع بالتفصيل. دعونا نكمل في المشاريع إذن، تفضل يا أخي المشروع اللي بعده. أيضا من الإشكالات أنه إذا أمننا الشجر الذي يزرع حتى يستطيع هذا القروي المقدسي أن يعيش في أرضه وفي بيته، لابد له من تأمين الماء حتى يستطيع أن يروي. فنحن الآن أمام مشروع لي يعني حفر أبار، بسموه أبار بتعبي ماء من المياه الأمطار ثم يستفاد منها بعد ذلك في الشتاء. فنحن أمام حوالي 35 بئر نريد أن نحفرهم داخل مدينة القدس وحولها، يعني في كله اسم المدينة، صحيح اسمها قرية لكن هي ضمن أحياء مدينة القدس طبعاً. وحتى يثبت هذا المقدسي في أرضه ويستطيع أن لا يحتاج للدعم الإسرائيلي وبالتالي السيطرة على أرضه. والأحاديث واضحة وصريحة في أن من أفضل الأجور ري الماء، يعني هذه من المسائل اللي فيها أجر عظيم، لكن هنا الهدف ليس فقط ري الماء، يعني هو ليس قوم في صحراء نريد أن نعطيهم ماء، وإنما هو هذا لتثبيت أهل القدس، هذه كلها مشاريع فلسفتها متكاملة في يعني تثبيت أهل المقدس وإبقاء القدس عربية وإسلامية إن شاء الله. مرة أخرى أخي حسام رحب فيك ونكمل في مشاريعكم المباركة. طبعا هذه المشاريع أنتم مؤسسة القدس وأيضا جهات أخرى تقوم بها. نعم نحن مجموعة من الجهات نتعاون مع الجهات في داخل مدينة القدس، وأيضا نحن في هذا المشروع الآن نجمع مع الهيئة الخيرية الإسلامية في الكويت ومع الرحمة العالمية وأيضا مع عيد مؤسسة عيد الثاني في قطر ورقابة المهندسين في الأردن وهيئة وسط الأقصى في لبنان، وأيظا هناك الكثير من الجمعيات التي تتعاون وتظهر أسماءهم وكذا على الشاشة. أيضا إحنا يعني في قناة الرسالة المباركة يعني حبينا نتبارك بأن نكون جزء من هذه الحملة، ونرحب أيضا بالقنوات الزميلة الأخرى التي تشاركنا في بث هذه الحملة على الهواء مباشرة، وستعاد عدة مرات إن شاء الله خلال الأيام القادمة لأجل أن تشاركونا في الأجر بإذن الله تعالى. نأخذ مشروع آخر أخي تفضل. باقي بس جمعية البحرين في الأردن ما ذكرت أيضا. طبعا جمعية يعني الإصلاح. الله يجزيهم خير. موضوع الأزواج والزواج، لا شك أن تكاليف الزواج في القدس ضخمة جدا، ونحن نريد أن نشجع الشباب على الزواج، وبالتالي هؤلاء إذا استطعنا أن نزيد من إنتاج المواجهة تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم. نعم. فنحن بحاجة إلى مثل هذا الأمر وللحفاظ على الواقع الديمغرافي لأهل القدس، وهم يحاولون أن يصعبوا عملية الحصول على المنزل. بالمناسبة بناء منزل يحتاج إلى رخصة، الرخصة تحتاج للمنزل 100 متر مربع، الرخصة تحتاج إلى 35,000 دولار، يعني فقط رخصة بعد ما بنى شيء في المنزل. نعم. فعمليا أما إيجار المنزل فيصل إلى فوق 500 دولار للمئة متر مربع الواحد. فلو كان راتبه 1000 فيريد أن يدفع الضريبة والإيجار، من أين يأكل من أين يعيش هذا إن لم يكن يريد أن يبني؟ هي سياسة ممنهجة بالضبط. لأجل يعني أنهم يجعلهم يتركوا القدس. فنحن ماذا نحاول أن نفعل؟ نقول للشاب والشاب اللي خطبوا، نحن ممكن أن ندعمكم بمبلغ 6,000 دولار 7,000 دولار، بدكم تعتبروه هذا يعني محاولة لدعم العرس وإلى ما هنالك، أو نفقات تأسيس المنزل، أو دفع يعني دفعة أولى من ثمن المنزل حتى تقسطوا الباقي، هو يختار ونحن ندعمه بذلك، وهذا يساعده على أن يقدم على هذا المشروع بإذن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى وعد أن الذين يطلبون العفاف حق على الله سبحانه وتعالى إعانتهم، وهذا أيضا يعني جزء من لما نقول حق على الله إعانتهم، لن تأتي الإعانة من السماء، إنما ستأتي بأهل الخير من أمثالكم إن شاء الله. طيب ننتقل إلى مشروع آخر. أيضا كما تحدثنا عن أم كامل قبل قليل. نعم. الإنسان عندما يفقد المنزل سواء هدم المنزل أو سواء طرد من المنزل فهو سيسكن في العراء. طبعا المقدسيون ابتدعوا شيء جميل وهو خيام الصمود هذه، لأنهم جلسوا في خيام ورفضوا أن ينتقلوا، وهذا طبعا إبداع وصمود قوي في وجه الصهاينة، وبالتالي الآن الصهاينة باتوا يفكرون أنه إذا طردنا هذه المجموعة كيف سنواجه الخيمة. نعم. وهذا إنجاز، ونحن بالمناسبة في مشاريع لدعم الخيام ولكن ليست دون هذه الحزمة وضعناها، لكن أيضا من يريد أن يدعم هذا فنحن جاهزون. لكن على الأقل هذا الإنسان الذي طرد بمنزله لابد أن نؤمن له يعني شيئا من المبلغ الذي يمكنه أن يقضي بعض الأمور التي ويسد فيها رمقه ويتابع أموره فيها. فنحن نحاول أن ندعمه لمدة 12 شهر حتى يستطيع أن يؤمن المنزل بحوالي 1500 دولار شهريا. هذه تكفي لشخص واحد، لعائلة واحدة؟ تكفي لعائلة بالحد الأدنى المطلوب. وهم أهل القدس فيه تضامن بينهم، يساعدوا بعض الحمد لله، الحمد ويقفوا لله. إلى جانب بعض، وهذا أمر طيب. وثم بعد ذلك نبحث عن طريقة لبقائه في قرب منزله أو في المنطقة التي هجر منها حتى يبقى في وجه اليهود والصهاينة. 1500 دولار ماذا ستفعل؟ تثبت عائلة لمدة شهر. نعم. فنحن 1500 ضرب 12 شهر. نعم. لمجموعة من العائلات، المشروع ضخم جدا طبعا. نعم. نحن عم نتحدث عن 2,640,000 دولار لكم عائلة تقريبا؟ هذا عندك فكرة؟ أعتقد العائلة الواحدة ستأخذ يعني 18,000 دولار. نعم. موجود عندي. أي ما ماشي على كل حال، التفاصيل موجودة في الموقع بالضبط إن شاء الله. طيب إذن أنتم قاعد تفكرون في مجموعة من المشاريع المختلفة، شيء منها مشاريع في التنمية، لكن شيء منها مشاريع مباشرة في تثبيت الناس. نعم. في القدس. طيب خلينا ناخذ ايضا مشروع اخر. احنا انا حقيقه حريص ان حلقتنا هذه يعني نبتعد فيها عن التنظير والفلسفات، وانما نصل مباشره الى المشاريع العمليه. قبل المشروع عندنا عبد الرحمن من الجزائر، حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلوا. حياك الله يا دكتور. حياك الله. وباختصار عبد الرحمن عشان ناخذ اكبر عدد من المشاركات. الله يجزيك خير ان شاء الله استاذنا، جزاكم الله عنا كل خير. رمضان مبارك. امين. ومبارك علينا وعليكم من عشر على اواخر شهر رمضان. صراحه يا دكتور الله يعافيك، ماذا اقول لك، احنا من ارض الجزائر، نحن ان شاء الله سنكون من رواد هذا المشروع، مشروع رياح التغيير الحضاري. يا رب باذن الله ان شاء الله. الحقيقه يعني كثير من الشباب في الجزائر تجندوا من اجل تحمل هذا المشروع في كل قطر من الجزائر. نعم. احدثكم الان من اخر نقطه في جنوب الجزائر عن الحدود الليبيه، واقول لك بان الشباب صراحه يعني استطاعوا ان يبلوروا هذا الفكر الذي صراحه نوصنا فيه في الحلقات الماضيه عبر يعني انتشرت في الامه. يعني صراحه يعني فقط عند حدث مشاريع ابرزها مشروع يعني رحماء بينهم من اجل خلق هذا الشعور الموحد بالإخوان في كل مكان على مستوى العالم. والأمر الثاني هو مشروع آخر يعني يفتح الكثير من الشباب من أجل إحياء جدوى العمل يعني الخيري. بصراحة يعني كثير من الجمعيات على المستوى بارك الله فيك الجزائر عن بعض القيود التي ربما حفظك الله. حفظك الله عبد الرحمن. شكرا لك عبد الرحمن. يعني ما شاء الله أهل الشباب الجزائر من الشباب اللي يعني حماسهم منقطع النظير. راسلنا يا عبد الرحمن، راسلنا في مشروع التغيير وسنشاركك. نحن الحلقة اليوم مخصصة فقط لقضية فلسطين والقدس بالذات. نرحب أيضا بنوال من المغرب، حياك الله يا نوال. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. تفضل يا نوال. دكتور فارق نشكرك على هذا البرنامج المهم، حياك الله. وأريد رقم حساب التحويل لبيت القدس من المغرب. نعم. طيب إن شاء الله سنعطيك هذا. الذين يحبوا أن يتبرعوا من المغرب في رقم حساب موجودين أرقام حسابات، لكن في المغرب هناك مؤسسة لكن لم نستطع أن نتفاعل معها، اسمها وكالة بيت مال القدس. يشرف عليها الدكتور الأستاذ عبد الكبير المدغري العلوي. نعم. وهي من المؤسسات الثقة التي تعمل فممكن يتبرعوا عن طريقها. تعيد اسمها لو سمحت. بيت مال القدس، وكالة بيت مال القدس. وكالة بيت مال القدس هي طريقكم للتبرع من المغرب، تتبرعوا لها والتبرعات ستصل إن شاء الله. من معنا أيضا؟ طيب في اتصال بس انقطع. خلينا نكمل في المشاريع مرة أخرى. يعني أنا لعلنا اكتفينا بحجم التنظير، نحن نريد أن هذا نموذج لكيف ننقل مشروع التغيير من التنظير إلى واقع، وهذه مشاريع لتثبيت أهل القدس. واحدة من مشاريع المقاومة التي سنتحدث عنها بالتفصيل هي تثبيت أهل القدس وتثبيت أهل فلسطين، وهذه حملة كاملة في هذا الموضوع. تفضل أخي. أنا أود أن أعلق على موضوع التثبيت. نعم. باختصار شديد، في اللقاء مع دكتور ثويني أحد الإخوة اتصل وقال نحن لا نريد تثبيت ولا نريد أموال، نريد إعلان الجهاد وغير ذلك. نعم. نحن نعلم أن القدس إن شاء الله وفلسطين تحرر بتلك الوسائل، ولكن بانتظار أن يحصل هذا هناك مشروع للتغيير حتى نصل لهذه المرحلة. طبعا. فهذا المشروع للتغيير حتى يصل مثل هذا المشروع المبارك الذي تقومون به ونشد على أيديكم، ونحن مسرورون جدا بهذا المشروع. لابد أن نثبت هؤلاء الناس حتى يصل هذا المشروع. يعني نحن ننتظر نقول لهم موتوا حتى يصل هذا المشروع؟ نعم. أنا كتبت كتاب لما أنشره بعد اسمه قوانين الجهاد، فأتكلم من هو المجاهد، هل هو فقط الذي يحمل السلاح، ماذا عن السياسي الذي يدير المشروع من وراءه، ماذا عن الممرض الذي في المستشفى، هذا لا يجاهد؟ نعم. وماذا عن الذين يثبت هؤلاء المجاهدين؟ فهناك يا أبنائي وأخواني هناك مقدمات رئيسية للجهاد. نعم. كلها جهاد ما دامت النية في النهاية هي الجهاد. الجهاد ما نستطيع نقفز له قفزة واحدة، وإنما لابد خاصة في ظل الاستبداد الذي كانت الأمة تعيش فيه ونتخلص منه قريبا إن شاء الله. خلونا نكمل في المشاريع وأنواعها، تفضل أخي حسام. مشاريع المسجد الأقصى المبارك هي من أهم المشاريع. نعم. المسجد الأقصى الفكرة الإسرائيلية تدور الصهيونية أنه هذا المسجد يجب أن نعزل المقدسيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين من الوصول إليه حتى يصبح يعني فارغا، ثم بعد ذلك نكثف الوجود الصهيوني فيه وقيامة الشعائر الدينية الخاصة بهم، ثم يتحول إلى كنيس يهودي. هذا هي الفلسفة لهذا المشروع. فهو الفلسفة الآن هو ليس هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، وإنما تفريغ المسجد الأقصى مثل ما شفنا اليوم. يعني هم أعلنوا أن أي شخص أقل من 50 سنة من الرجال ممنوع يدخل، وأي امرأة أقل من 40، حتى اللي وصلوا أكبر من هذا العمر ما منعوهم أيضا من الدخول. فهذه فلسفة رئيسية. نعم. كنا نرى ذلك يعني واضح أمامنا، لا أحد يقول لنا، كنا نراها على الشاشات. نعم. فمن أهم المشاريع أن ندعم الذين يودون أن يأتوا للصلاة في المسجد الأقصى. أهل الضفة ممنوعون، جميعا ممنوع من الدخول. وأهل القدس عددهم قليل، ويعني بالنسبة للمسجد. نعم. الأقصى هم 260 ألف تقريبا، لكن هناك عندنا أكثر من 1,000,000 فلسطيني يعيشون في الداخل الفلسطيني في الأهل 48. هؤلاء خزان بشري قوي لدعم المسجد الأقصى، ويحملون بطاقات إسرائيلية درجة 10، ما في مشكلة. مهم بطاقات زرقاء، وبالتالي معترف به أنه مواطن، يستطيع أن يتحرك. يستطيع أن يتحرك، هذه الفكرة. فهذه الحافلات التي نقوم بدعمها، نقوم بشراء الحافلات أو يعني حتى تصبح بشكل دائم نوقفها وقف لهذا المشروع. فهذه الحافلات تأتي بالعرب والمسلمين من داخل 48 للصلاة في الأقصى، خاصة في الأوقات التي فيها قلة في عدد المصلين. يعني أقول بصراحة هناك أوقات قبل الظهر، ليس أوقات الصلاة، قبل الظهر يكون في المسجد الأقصى كله، ليس في المسجد القبلي، في كل ساحات الأقصى 10 من المصلين فقط. مقابل 1,000 صهيوني، 1,000 يهودي متطرف. فلو أتى هؤلاء الناس بال200-500 شخص، فبالتالي عملية يعني توازن مهم جدا، تيسير وصول الناس. نعم. واستطاعوا أن يحققوا نتائج قوية في مواجهة الاحتلال، مواجهة الصهاينة في هذا المشروع. شكرا. هذا مشروع شراء حافلة. بس دقيقة. نعم. هذا إذن هذا مشروع. عندنا عبد الرحمن من الإمارات، تفضل أخي عبد الرحمن. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك عبد الرحمن، واختصر أخي لو سمحت. كيفك يا شيخي؟ حياك الله، يا مرحبا عبد الرحمن، نحييك ونحيي أهل الإمارات الكرام. أستاذي نحن معكم قلبا وقالبا. الله يبارك فيك، يرضى عليك، ونحن نحبكم في الله. أحبك الله ورضي عنك إن شاء الله، ونسأل الله إن شاء الله أن يصل شهدائنا يا رب، يتقبلنا معهم إن شاء الله يا رب. والله إن شاء الله يقدرنا على نصرة الدين بإذن الله. بارك الله فيك، ونشكرك يا عبد الرحمن، ويا ريت يعني تحث أهلك والأخوة والأخوات، ما شاء الله أهل الإمارات أهل كرم موجود ويعني مشهود لهم بذلك حكومة وشعبا، فنتمنى أن يكون لهم مشاركات رئيسية في مشروع التغيير وفي تثبيت أهل المسجد الأقصى أهل القدس. عندنا أم عمر أيضا من المغرب، تفضل يا أم عمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله، وباختصار تفضلي. نعم، أريد أن أنوي هذا العمل، ولكن سبقوني بذلك وأذكر وأذكر نفسي لأنه واجب شرعي على كل واحد. أنا أردت أن أقول صراحة كلمة، أنه منذ ضربة غزة كنا نجمع مبلغا من المال ولم أستطع أن أبلغها، فكانت هذه الحمل النشيدة لكي نوصل لك الأموال. بارك الله. أريد أن أذكر بشيء ضروري جدا صراحة، عملت على توطيل هذا الأمر، هو مسألة مقاطعة البضاعة الإسرائيلية. نعم. يعني إذا كان الأمر أننا نعطي الآن وفي جهة أخرى نعطي لإسرائيل، فما معنى ذلك؟ هذا صحيح. يعني أريد أن أوصل وأتمنى من كل واحد أن يعمل جاهدا على عدم شراء وأخذ على عاتقه هذا الأمر، أن لا يشتري بضاعة إسرائيل. شكرا. وإلا فهو يعطي لإسرائيل. نعم أكثر من ما يعطي الفلسطينيين. بارك الله في هذه رسالة منك ومنا إلى تجار المسلمين بالذات وحكوماتنا أن يدققوا في منشأ البضائع ويتأكدوا أننا يعني نحارب أي شيء يدعم إسرائيل بشكل مباشر والكيان الصهيوني النشاز. طيب نكمل في مشاريعنا أخي حسام، ونحن قاعدين نحرص أن احنا نعطي تنويع من أنواع المشاريع، كل إنسان عنده اهتمام عنده رغبات، والأخوة قاموا بجهد مبارك في إعداد مجموعة متكاملة من هذه المشاريع. ننتقل للمشروع اللي بعده. نكمل على هذه الحافلة نقطة ثانية في الموضوع. أهل القدس يعانون من بعد ما في تجارة داخل مدينة القدس، لأن اليهود لا يشتروا منهم، بضاعتهم كاسدة، أهل الضفة مقفل بالكامل عليهم، التجار تجارتهم تموت. الحالة الوحيدة طبعا مقصودة هذه طبعا طبعا طبعا وعند عليهم ضرائب ضخمة جدا. الحالة الوحيدة التي يمكن أن تحرك يعني المحلات المحيطة بالأقصى للعرب حتى يثبتوا هي وجود هؤلاء الناس الذين يأتون حتى يشتروا يعني لما يزوروا الأقصى، فهذا له بعد أيضا تجاري واقتصادي. إذا قضية الحافلات هي ليست قضية والله باص ينقل الناس، وإنما هو فكرة استراتيجية من وراءها. أحسنتم بارك الله فيكم. ننتقل لمشروعنا آخر. طبعا المدارس الآن بوجود الجدار وضع عقبات شديدة على الطلاب، فبعض المدارس الإيجارات الحافلات اشتراك في الحافلات غالي جدا، فنحن وجدنا أنه لو ندعم بعض المدارس بعض الحافلات يمكن أن نخفف على المقدسيين كثيرا من هذه الأقساط الخاصة بالحافلات، فممكن أن نشتري يعني بعض الحافلات لبعض المدارس، وبعد ذلك يمكن أن يعني يصير الاشتراك رمزي حتى يستطيع الأولاد أن يصلوا، لأنه لو كل سيارة تريد أن تذهب يذهب أهلها أهل التلميذ لإيصاله، وجود الحواجز والتدقيق، فممكن أن لا يصل إلى صفه متأخرا، لكن باص مدرسة أسهل في أن يصل يعني ييسر له أكثر في المرور باعتبار الأطفال. فممكن أن ييسر له إلى حد ما يعني. جميل الفكرة. طيب ننتقل لأم محمد من الجزائر، حياك الله، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. ألو. تفضلي معك يا أم محمد، قولي وباختصار لو سمحتي. باختصار أريد أن أشارك في مشروع ترميم المسجد الأقصى. بارك الله فيكي. باختصار أريد أن أتبرع بمبلغ لترميم المسجد الأقصى. الله يتقبل منك إن شاء الله، وإن شاء الله سنخبرك كيف تتبرعي. شكرا لك. قبل آمنة من تونس اللي من الجزائر يحبوا أن يتبرعوا، ما هو أحسن طريق؟ ممكن أن في فرع لمؤسسة القدس في الجزائر، فرع موجود. مؤسسة القدس في الجزائر، فرع مؤسسة القدس في الجزائر، ممكن من خلال موقعكم يعرفوا الفرع أين هو وهاتفه. نعم. وكذا، وهناك جمعيات أخرى الموقع يعني. عندكم رقم الويب سايت الموقع من خلاله تعرفوا الفرع الذي في الجزائر، توصلوا الأموال، وجزاك الله خير يعني على نيتك وتبرعك، ويصل إن شاء الله إلى القدس. عندنا آمنة من تونس، ونحيي تونس الذي بدأت بهذا التغيير الكبير في الأمة. تفضلي يا آمنة. معنا آمنة. السلام عليكم دكتور طارق. أهلا يا آمنة. عليكم السلام، حياك. أريد أن أعرف كيف يمكن أن نتبرع من تونس يعني. طيب شكرا يا آمنة. حسام. يمكن أن تحول من تونس إلى الجهات الموجودة على هذه الأرقام. نعم. وإن كانت تريد أن توصل لنا الأموال عبر تونس، لا تستطيع أن تحول. أي. هناك جمعية يعني أنشئت حديثا جدا. أي. واسمها جمعية تونس للقدس وفلسطين. جمعية تونس للقدس لأجل القدس وفلسطين. جمعية تونس لأجل القدس وفلسطين. هل ممكن تضيفوها على الموقع؟ بعد لم نضيفها حتى الآن. طيب. لكن إن شاء الله سنضيفها. طيب ممكن تستعجلوا في إضافتها خلال الأيام القادمة. الله يبارك فيك. ستضاف هذه الجمعية في تونس، وتستطيع إيصال الأموال عن طريقها. جمعية حديثة والأخوة متواصلة في تونس. التغييرات هذه فتح وكبير باب كبير، والتغييرات اللي إن شاء الله يعني يلحقوا معها، ولك الأجر إن شاء الله. طيب قبل ما نكمل في المشاريع، الحقيقة نحن الآن في العشر الأواخر من رمضان، يعني بعد لحظات احنا سيبدأ عندنا القيام، ويمكن بعض الأماكن بدأ عندهم القيام. أنا أريد أقول شيء، يعني أنا ما عندي أدنى شك أن الذي نقوم به هذه الليلة هو أكثر أجرا من قيام الليل. ما عندي أدنى شك في هذا بفهمي المتواضع لهذا الدين. الذي يقوم الليل في النهاية يعني، وهذه مسألة يعني لا نخل بها وأجرها عظيم، لكنه في النهاية ينفع نفسه. لكن الذي تقومون به وهذا الحملة المباركة التي يشرف عليها عدد كبير من الجمعيات والقنوات الإسلامية، هي تنفع الأمة، وهي رأس الحربة في صراعنا مع الصهاينة. هذا جهاد في سبيل الله، وفي الجهاد في سبيل الله، يعني تعرفون معارك رئيسية حدثت في تاريخ الإسلام في رمضان يعني، وكان الصحابة يفطروا في رمضان من أجلها وهو فرض، فما بالكم بقيام الليل وهو سنة. فيعني مرة أخرى لا تستقلوا ما يجري هنا ولا يعني تتأخروا عن التبرع بسبب انشغالكم بأمور أخرى، هناك أجر وهنا أجر مضاعف إن شاء الله. ننتقل إلى مشاريع أخرى عندكم. أود أن أشير إلى ثبوت المقدسيين. نعم. حقيقة لأنه مر قبل قليل مشروع حي من الأحياء. نعم. أود لو نعود ممكن بالذاكرة. نرجع له إذا حبيت. أود أن أعود بالذاكرة. تعيد لنا المشروع السابق؟ ما في مشكلة. نعم. أود أن أعود. هنا هذا هو. لا لا هو مشروع. مشروع طيب. نعم. ممكن ننتقل له إن شاء الله. أعود بالذاكرة إلى برنامج عرض على قناة الجزيرة اسمه القدس وعد السماء. إيه معروف. هذا البرنامج فيه حاج كبير في السن هيك له شوارب كبيرة اسمه محمد أبو سنينة. نعم. رحمه الله توفي منذ فترة. رحمه. هذا الرجل كان عنده منزل أو محل دكان على حائط المسجد الأقصى. نعم. وكان هو مضطر مضطر أن يبيع لأنه عنده إشكالات مالية، فأتى الصهاينة وطرحوا عليه، هو يريد أن يبيع كان ب600,000 دولار، فطرحوا عليه 6,000,000 دولار. فعندما جاء وزير الأمن الإسرائيلي أو وزير التخطيط الاستراتيجي ما بعرف عندهم البنى التحتية، ويقول الحاج أبو سنينة رحمة الله عليه جاء إلي وطلب مني، قال أعطاني شيك ب6,000,000 دولار. فقال له بعدني أذكر لو يعاد لها هذه شمة زعوط من بلادي. قال له طيب هذا الشيك مجاني يعني فاضي أنت، أنا وقعت أكتب المبلغ الذي تريده، والرجل محتاج. قال أنا أعطيك هذا المنزل، ليقول الحج للإسرائيلي للوزير الإسرائيلي، أعطيك هذا المنزل مجانا. فاستغرب قال لك ماذا كيف؟ قال لك بشرط أريد توقيع كل مسلم على وجه الأرض بالموافقة، وأنا والله أتنازل عنه. فالمقدسيون أبدا ثابتون على أرضهم. النهاية هذه وقف إسلامي وهي أرض مباركة. بقى عندنا 3 دقائق. طيب فأحياء. سنمر على المشاريع واحدة. نعم. واحدة. نعم. وبسرعة وباختصار. طيب. نريد. نعم. أن ندعم الأحياء، هذه مجموعة من البيوت التي عندها ترميم. نقطة سريعة، الترميم خطير جدا في القدس لأنه كل بيوت البلدة القديمة بيوت أثرية. نعم. واليهود يضعون شروط قاسية، إن لم يستطع أن يرمم منزله يقولون لم يعد صالحا للسكن ويصادروه. أيه. لذلك نحن تتفاجأ ترميم 47,000 دولار و26,000 دولار. نعم. وهو منزل لأنه ترميم سياحي ترميم أثري. ولكن نحن مضطرون إلى ذلك حتى لا نخسر هذا المنزل في. طيب. 15 منزل. فهذه هذه كلها موجودة على الموقع. موجودة. نعم. 15 ننتقل منزل. للمشروع اللي بعده. أيضا هذه مساجد، ترميم مساجد من البلدة القديمة وحولها لأنها تعاني أيضا من كثير من الظروف، ولابد من أن يعني ندعمها وندعم ترميمها حتى لا يعني يمنع الصلاة فيها. فكل مسجد معروف أين مكانه، معروف وموجود في الموقع. نعم. وأيضا تكلفة ترميم هذه. نعم. المساجد. نعم. والمبالغ مختلفة لمن يحب أن يعني أنا بس دعوة خاصة للتجار لأن عليهم تقوم الحركات والدعوات وعملية التغيير، التجار بالذات. أنا أتمنى أن التجار كل واحد حسب مقدرته يأخذ مشروع من هذه المشاريع، يقول هذا هو هذا المشروع. صحيح. صحيح. ننتقل لمشروع آخر تفضل. أعتقد أن من أهم المشاريع أن ندعم الطلاب الجامعيين في القدس. يجب أن نعلم أنه 60% من طلاب القدس الجامعي ليس عنده، لا يدرس في جامعات عربية، ما في جامعة في القدس، هناك جامعة وحيدة على يعني ضحيط القدس اسمها جامعة القدس. وهناك جامعة بير زيت بعيدين عن مدينة القدس. 60% من طلاب القدس يدرسون في الجامعات العبرية، ولا التقيت بعض الشباب المقدسي والله يفكر بالعبري ويكتب بالعبري ولا يستطيع أن يحسب إلا بالعبري، وبدأت لغة العربية فيها شيء من هذا التهويد. نعم. هذه الجامعة بحاجة إلى دعم. جامعة القدس. نعم. نعم. جامعة مهمة جدا ومعترف بها، وهناك مجموعة كبيرة من. طيب. المشاريع منها تأسيس تأهيل مختبرات. ممكن تستعرض معنا. نعم. هذا تأهيل مختبرات كلية المهن الصحية في جامعة. نعم. القدس. هذا المشروع الثاني. مختبر رقابة نوعية أيضا في كلية المهن الصحية 201,000 دولار. نعم. ومشروع الآخر. مشروع دائرة العلاج الطبيعي 65,000 دولار. نعم. طيب في غيرهم؟ في 3 مشاريع. طيب. أساسية طبعا في كثير. في كثير مشاريع أخرى يمكن عندكم. يمكن التواصل مع الجامعة ويمكن عبرنا نحن باختصار. هذه المشاريع تشرف عليها شركة تدقيق أيضا. يعني ليست أنه فقط نحن نعطي المال، في شركة تدقيق غير الجهة التي تنفذ المال. فعندكم نظام محاسبي كامل بالضبط. وعندكم تدقيق رسمي بالضبط. بس من أجل أن يطمئن الناس. صحيح. إلى هذا. نعطي تقرير متكامل في كل ما يحصل. طيب. للتاجر يعني. لو حب بعض التجار أن يحمل مشاريع كبيرة يعني خمقوا 300,000 أو. نعم. أكثر ما هي الطريق وكيف يضمن أن المشروع يصل ولا يعني؟ أود أن أقول أنه عندنا مشاريع ليست فقط ب300,000، عندنا مشاريع بالملايين. نعم، عندنا مشروع بناء مجمع تربوي ضخم بحوالي 12 مليون دولار. وعندنا مشاريع أكبر من ذلك. هذا إن شاء الله لبعض التجار الكبار أو لبعض الحكومات. إذا في تاجر يريد أن يتبنى مثل هذا المشروع، نحن مستعدون لأن نجعله يقوم بتبني المشروع في الداخل مباشرة، وأن يشرف عليه مباشرة، وأن يعين الشركة التي هل بالضرورة يتواصل معكم ولا ممكن يتواصل مع أحد الجمعيات التي أنتم متعاونين معها؟ ممكن أحد الجمعيات الموجودة هنا، ممكن معنا، ونحن يعني نعطيه التفاصيل كلها. طيب قبل ما نختم أخي حسام، عندنا كلمة من أستاذنا وشيخنا وقدوتنا الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. ما شاء الله. كل الأمة الإسلامية فداء للأقصى بأنفسها وأموالها، كل الأمة الإسلامية تستعد تقول لبيك يا أقصى، لبيك يا قدس. طيب يعني هذه رسالة مختصرة جدا لكنها عميقة، كل الأمة فداء المسجد الأقصى، الأمة التي لا تتحرك عندما تنتهك مقدساتها، هذه أمة عليها السلام. الأمم تثور في حالتين رئيسيتين، عندما تمس الأرزاق وعندما تمس المقدسات، والمقدسات قد تكون مقدسات دينية وهي أعلى المقدسات، أو مقدسات مكتسبات شعبية كالديمقراطية والحرية والكرامة وأمثالها. ولأجل ذلك كانت هذه الثورات المباركة في العالم الإسلامي. لكن مقدساتنا التي انتهكت في فلسطين ومنذ يعني الآن قريب من نصف قرن ونحن نتفرج وحكامنا كثير منهم يتفرجون، آن الأوان أن الأمة كلها تثبت أن لها وقفة واحدة جادة في قضية تثبيت أهل المقدس. أخي حسام غالي من مؤسسة القدس، نبارك لكم جهودكم ونبارك جهود كل الجمعيات التي تعاونت معكم، ونبارك أيضا القنوات الإعلامية التي شاركنا في هذا النقل المباشر لهذه الحملة المباركة. بارك جهدك شيخنا الحقيقة، جهدك كبير جدا، وبارك الله الإخلاص، الله يجزيكم الخير. شكرا أخي حسام، شكرا لكم جمهورنا الكريم، على وعدنا أن ما في أحد إن شاء الله يرى هذه الحلقة إلا وقد يعني تبرع ولو بشيء قليل، وقليل دائم خير من كثير منقطع، وسبق درهم 100,000 درهم، كل واحد حسب قدرته، والله سبحانه وتعالى يعطيكم على نياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم، يتقبل منكم، يزيد إن شاء الله من عطائكم. استمروا في هذا المشروع المبارك، واستمروا في جهدكم المتقن باحتراف عالي لأجل قبلة الأحرار أقصانا والمسجد الأقصى. جمهورنا الكريم من قناة الرسالة ومن القنوات المشاركة معنا ومن الجمعيات المشاركة وعلى رأسها مؤسسة القدس، أحييكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحملة في ميزاننا وميزانكم جميعا. نلتقي معكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.